عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم وصالح المؤمنين والمؤمنين حسير ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم إلى الله توبة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير نعم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا

ومريم ابنة عمران وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران جميل يا أستاذ الله الله الله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها يا أستاذ وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الله الله الله الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم.